نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مصنف الكرام في سورة البقرة عند قوله سبحانه وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. لازلنا في سياق آيات سورة البقرة تتحدث عن بني إسرائيل وما في هذه الطائفة من أخطاء ومخازي وأمور يندى لها الجميع. فتحدث الله تعالى قبل ذلك عن عداوتهم لجبريل: من كان عدوا لجبريل فإنه زرع قلبك بإذن الله. الآن تحدث عن نقضهم العهود، قال: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني ليسوا قوما أصحاب التزام بعهد، فهم لا يعاهدون عهدا إلا كانوا أسرع الناس نقضا إليه، بل هم ينقضون عهدهم مع الله فما بالك بغيره سبحانه وتعالى. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني نبذه ألقاه وتركه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني تركوا ما جاء في كتبهم من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته ومعرفة صفته. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غير بني إسرائيل نبذوا كل ما في دينهم وتركوه تعصبا أنه لم يأتي من بني إسرائيل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق على ملك سليمان، حيث أخرج الشياطين للناس السحر وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم. سليمان عليه السلام كما تعلمون أحد أنبياء بني إسرائيل العظام، وملك ملكا عظيما كما قال الله تعالى: لا ينبغي لأحد من بعد لما قال هو. فوصل من الملك، سخر الله تعالى الريح وسخر له الجن والشياطين. فلما مات سليمان عليه السلام قامت الشياطين ودفنت، يعني طبعا في ليل دفنت كتبا للسحر تحت عرشه وكرسيه، ثم أخرجوها أمام الناس وقالوا: هذه الكتب التي كان سليمان يحكم بها الناس. فافتروا السحر على سليمان. قال الله تعالى: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني هؤلاء اليهود اتبعوا السحر الذي تلته الشياطين زعما أنه من ملك سليمان. ثم رد الله تعالى عليهم وقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هاروت وماروت من الابتلاء، ملكان أنزلهم الله تعالى ابتلاء كما يبتلي الله تعالى الناس بما شاء سبحانه وتعالى. فاختبر الناس في أخذ السحر، فكان هاروت وماروت يقول للناس: هذا سحر الذي يأخذه فهو لا نصيب له في الآخرة، لا نصيب له، ومن لا يأخذه يتركه فهو من أهل الإيمان، فمن أراد الدنيا سيأخذه. وذلك قال الله تعالى هنا: وما يعلمان من أحد، يعني هاروت وماروت، ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، نحن اختبار، انتبه، فلا تكفر، لا تأخذ السحر، لكنه الذي يريد الدنيا ويريد الأموال ويريد يقوم يتعلم منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن من السحر ما هو نوع يفرق بين الرجل وأهله وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني ليس السحر له قوة مطلقة، لا، ما يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك من يعتصم بالله فهو بإذن الله تعالى معصوم، يعصمه الله تعالى من السحر. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما من أخذ السحر ما له في الآخرة من خلق، ليس له في الآخرة من نصيب عياذ بالله. ولذلك يعني جمهور العلماء على أن الساحر كافر، لأن الله تعالى حكم عليه هنا أنه ليس له في الآخرة من خلق، ليس له في الآخرة من نصيب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عمر الخطاب أقام الحد على 7 سحرة، 7 أقام عليهم الحد. فالسحر كفر والعياذ بالله. في المذهب عندنا الحنابلة أن لا توبة له، لا توبة له، إذ لا يؤمن في توبته. يعني حتى لو ادعت توبة نقول توبتك بينك وبين الله، أما الحكم فلا ينقض، فيقام عليه حد القتل حتى لو تاب. ولقد علمنا من اشتراه، يعني أخذه، ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لو ثوبة من عند الله خير، يعني كان ثواب الله تعالى لهم خير من هذا السحر ومن طمع الدنيا لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اليهود كعادتهم في الطعن والتدليس كانوا إذا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد راعنا. طبعا ظاهر الأمر أنهم يريدون راعنا، يعني اصبر علينا وراعي وضعنا وأعطنا يعني ما يناسبنا من المراعاة. لكن حقيقة الأمر هم يريدون كلمة راعنا من الرعونة، يعني يقولون يا محمد أنت رجل وحاشا صلى الله عليه وسلم راع، يعني من الرعونة والطيش وأرعن أحسن. فهم يقولون يا محمد راعنا. فالله تعالى نهى المؤمنون، نهى المؤمنين أن يقولوا راعنا تشبها باليهود من جهة، ولأنها كلمة مشتبهة ولها عدة معاني. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. انظرنا، اذهبوا إلى الكلمة الواضحة التي ليس فيها إشكال. يا رسول الله انظرنا، يعني أعطنا فسحة، تأخر علينا في بعض الأحكام أو وضحها لنا. قال وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لماذا هم حسدوا المؤمنين في نزول النبي صلى الله عليه وسلم على العرب؟ حسد وكره لأن ينزل الخير على أهل الإيمان. قال الله تعالى هنا ما يود ما يحب الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم. مع أن هذا الأمر هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى. الله تعالى ينزل على من يشاء ويختص من يشاء، هو الذي يرى من أنسب الناس للنبوة. ولذلك قال الله تعالى بعدها والله يختص برحمته من يشاء. الله الذي يختص، الله الذي يعرف من هو الأحق في حمل النبوة. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني على من يشاء من عباده في أن ينزل عليه هذه الرسالة. الشيخ السعدي هنا يقول رحمه الله، يقول فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا، فمن هي كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها، كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. وكان اليهود يريدون في قولهم راعنا معنى فاسدة، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله عن يعني هذه الكلمة سدا لهذا الباب. يقول في ذلك وفي هذا أدب رفيع للمؤمنين باستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وليس فيها فحش، وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير لائق، فأمرهم الله تعالى باستخدام الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن. نقف هنا وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.